كذلك يقص عليهم بما أرسل الله لا تنفع فمن أعرض عنه فإن الله يحمل يوم القيامة وساء يوم القيامة يوم ينفخ في الصور نحشرهم جميعا يوم الدين إذا خافت منهم الذين عشرون نحن معهم يقولون ذكوا أنفر بسم الله يوم ما يسرون خلف الخوين سفار بينسا فإذا الواقع أنصص ولا ترى يعوج ولا أمتك يوم يذيك الوداع إلى عوج لو خشعت يصفت الرحمن فيسمع إلا همسا يوم إذن لا تنفع الشفاعة إلا من أذي الرحمن ورضي القرى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بعلم فعانت الوجوه الحيطون وخخاب الحرظون ومن يعلم صحة ومن فيخفضون ولا أغمق كذلك أنزل القرآن العربي وصفنا فيه نوعي لا لم تكن أول